بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن المسيرة القرآنية وتمجيد الله، وذكرنا التيارات المختلفة وموقفها من الكمال الإلهي ومن التمجيد، تمجيد الله سبحانه وتعالى، سواء المتكلمين الذين طرحوا المعرفة الإلهية بتلك الصورة المخالفة للتعريف القرآني والتي جعلت هذه المعرفة جافة غير مؤثرة في الحياة، غير مؤثرة في النفس، بل وفرت لها من الأمور التي تثير الشبهات وتثير وتسمح للكثير من الانحرافات، وخاصة في الجانب السياسي عندما وصف الله سبحانه وتعالى أن من كماله أن له أن يفعل ما يشاء من دون أن يراعي العدل ونحو ذلك. وهكذا بالنسبة للتيارات السلفية التي غلبت الوثنية وغلبت التجسيم، ولذلك جعلت كمال الله وجلاله وعظمته مرتبطة بتلك الصور الحسية وتلك الأعضاء التي سموها صفات، وهي في حقيقتها أعضاء، وصفوا الله بالتركيب ووصفوا الله بالحيز والمكان وكثير من التصرفات التي لا تختلف عن تصرفات البشر كالجلوس والقعود والجري والمشي والهرولة وغير ذلك. في مقابل هذا، الرؤية القرآنية أو التعريف القرآني لله سبحانه وتعالى، والذي دعا قائد المسيرة القرآنية إلى الاهتمام به وتفعيله ومواجهة كل تلك التيارات التي تسيء إلى تسبيح الله أو تسيء إلى تمجيده. طبعا أول أمر سنتناوله في من هذا القيم ارتباط التمجيد بالكمال، يعني مثل ما ذكرنا أن التنزيه مرتبط بالتسبيح، فالتمجيد كذلك أو الحمد مرتبط بالكمال، فعندما نقول الحمد لله هذا يدل على كمال الله، عندما نقرأ الأسماء الحسنى هذه كلها تدل على كمال الله، يعني الله سبحانه وتعالى نعرفه من خلال هاتين الركنين الأساسيين، التنزيه ويشمل كل الأذكار أو الآيات الكريمة التي تنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، عندما نقول مثلا سبحان الله أو نقول الله أكبر أو عندما نقول لا إله إلا الله، هذه كلها تنزيه لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله ننزيه عن الشريك، الله أكبر أكبر من كل تلك الأوصاف التي يصفونه بها، عندما نقول الحمد لله، المجد لله، الثناء لله، الكمال لله، العظمة لله، أو نقول الله عظيم، الله رحيم، الله كريم، كل هذه الأمور تدل على كمال الله سبحانه وتعالى. ولذلك المعرفة الحقيقية هي التي تتوفر لصاحبها هذين الركنين من غير أن ينقص أحدهما، وكلاهما مرتبط بالآخر، التنزيه مرتبط بالكمال والكمال مرتبط بالتنزيه. طبعا المصدر الأعظم لتوفير هذه المعرفة وبأجمل صورة وبخطاب يوجه إلى العقل والنفس والفطرة السليمة وكل اللطائف الإنسانية هو القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم، يعني حتى نقرب الأمر، يعني القرآن الكريم يعني مثل شخص يأكل الفيتامينات أو يتناول الفيتامينات والمعادن وغيرها من حاجات جسمه من خلال الغذاء الطبيعي، فواكه والخضر واللحوم ونحوها. أما ذلك الذي يذهب إلى المناهج الكلامية مثل الذي يترك هذه الأمور ويذهب إلى أغذية صناعية، يعني تلك الأغذية الصناعية لا تتناسب مباشرة مع الجسم، قد يحتاج إليها بعض الناس في ظروف خاصة، لكنها ليست كالغذاء الطبيعي الذي توفر فيه وبحسب الكميات التي يحتاجها جسم الإنسان. وهذا الفرق، حتى الآن علماء التغذية وأطباء وغيرهم يقولون الشخص الذي يلتزم الغذاء الطبيعي الكامل هذا لا يحتاج إلى هذه الأمور، بل تضره هذه الأمور. لذلك فرق كبير بين أن يعرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه ونستفيد المعرفة من خلال كلامه المقدس، كما ذكرنا قرآن نفسه عندما يطرح القضايا يطرحها بطريقة بأساليب مختلفة، والله تعالى يعبر عن نفسه بنفسه، إنا عندما يقول إنا فعلنا كذا، إنا خلقنا السماء بأيد طبعا هنا نشعر بالعظمة، يعني بخلاف ذلك الذي يصف الله تعالى من بعيد ويعتبره غائبا. فسنذكر هنا بعض النصوص عن ما قاله يعني قائد المسيرة القرآنية في هذا الجانب، ونبدأ بالقائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن دور القرآن الكريم في ترسيخ معاني كمال الله في نفوس قارئه من خلال أشياء مختلفة، منها أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا. فيقول: نحن نقول كما تكرر في القرآن الكريم في آيات كثيرة إن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن الكريم ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق. يعني الشخص الذي يقرأ القرآن الكريم ثم لا يشعر بكمال الله هذا لم يقرأ القرآن. يعني مثل الشخص الذي يتناول الدواء من غير شروطه فلا يفيده الدواء. القرآن شفاء لما في الصدور، القرآن الكريم يعطينا الحقائق الجميلة، فإذا لم تتوفر لم نشعر بهذا الكمال، يعني أننا نحتاج إلى إعادة القرآن الكريم بتدبر بتمعن وبتدبر صحيح، لأن هناك من يدخل في التدبر ثقافته وبيئته وشيوخه الذين يقلدهم، وبالتالي يتحول القرآن الكريم عنده إلى وسيلة لتثبيت تلك العقائد التي لم يستطع التخلص منها. لنقرأ القرآن الكريم بنفوس طاهرة من ذلك الركام، بفطرة نقية لم تختلط بذلك الركام، وإلا فإن هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كما ورد في الحديث. وبالتالي القراءة القرآنية لا تكفي وحدها ما لم نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، شيطان الإنس وشيطان الجن. ولهذا دائما أمرنا قبل قراءة القرآن الاستعادة من الشيطان ووساوس الشيطان. وطبعا وساوس الشيطان قد تكون وساوس لحظية، يعني أثناء القراءة يوسوس لنا، وقد تكون وساوس سابقة يعني قرأناها في الكتب أو سمعناها من الشيوخ، وبالتالي نحتاج إلى هذا الأمر. فيقول سيد حسين: إن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن الكريم ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق. وهنا انظروا كمال الله المطلق، كمال الله يعني عندما نقول علم الله، الله عالم، فلابد أن نضيف إليه كلمة المطلق، يعني الذي لا حدود له، لأنه كل كمال يكون محدودا هذا كمال ناقص وكمال محدود وكمال مقيد ويتنافى مع كمال الله سبحانه وتعالى. أي هو من لا يقول هو أي هو من لا يحتاج أبدا إلى غيره، هو الكامل. فعندما نصفه ونسميه كما سمى نفسه عليم فهو العليم الذي لا يجهل شيئا. يعني هنا ينطبق يعني تلك المسائل التي طرحها المتكلمون وبثوا فيها الصفحات الكثيرة جدا لا حاجة لها. الله تعالى عالم بكل شيء، وسع علمه كل شيء، هذه تكفي. لا نفعل مثل ما فعل بنو إسرائيل عندما موسى عليه السلام قال اذبحوا بقرة، واضح كلمة البقرة، فقالوا ما لونها، كيف هي، تعمل أو لا تعمل، إلى تلك إلى غيرها من الصفات، هذا جدل. ولذلك يكفي أن نقول هذا الكلام، لكن عندما تطرح تلك المعاني أو تلك الألفاظ ثم تأتي ألفاظ كثيرة جدا، علم حضوري وعلم حصولي وعلم وتفاصيل الكثيرة المرتبطة بالعلم، هذه تشغل، تجعل علم الله تعالى مع كونه يعني مطلقا إلا أنه يصبح محل جدل. إن الذي يقرأ الآية الكريمة يعني يصبح يجادل، تثار في نفسه الشبهات. ولذلك لو اقتصرنا فقط على ما ورد في القرآن الكريم من هذه المعاني، الله تعالى علمه محيط بكل شيء، الله تعالى يعلم كل شيء، ثم لا نسأل عن كيفية لأن هذا مرتبط بذات الله ولا نستطيع أن نتكلم عن هذا الأمر. يعني هذه الأمور كلها وخاصة التي أخذها المتكلمون من الفلاسفة كان لها تأثيرها السلبي في إدخال الخيال وإدخال الأوهام وإدخال القياس على الله. الله تعالى لا نخضعه للقياس، وحتى عندما يعني تلك التطبيقات الخاطئة يعني كان لها يعني دور كبير في تحريك حتى تحريك المجسمة في مثل هذه الأمور. ولذلك الكمال عندما نصف الله تعالى بما وصف به نفسه بعظمته المطلقة، وكل اسم له العظمة المطلقة. يعني اسم الله العظيم لا ينطبق، ينطبق على كل الأسماء. فعلم الله عظيم، وقدرته عظيمة، ورحمته عظيمة، ومغفرته عظيمة، وكل شيء يرتبط بالله تعالى. يقول للسيد حسين: هو الذي أحاط علمه بكل شيء، هو عالم الغيب والشهادة. ولهذا المنهج القرآني هو ذكر التفاصيل، لا تلك التقريرات. يعني الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، يعلم ما في البر والبحر، وما من ورقة تسقط إلا يعلمها، وهكذا. يعني نذكر التفاصيل، لأن هذه التفاصيل ترسخ العظمة، بخلاف ذلك الحديث الذي يشبه طبعا منهج الفلاسفة في إثارة القضايا، لأنه يثير الشبهات. يعني فرق بين من يطرح التفاصيل المرتبطة بالأشياء، وهذا ما يدل عليه الأثر المعروف: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. يعني نربط علم الله وعظمة الله وقدرة الله بما صنعه، مثل ما عندما نتحدث عن مخترع مثلا، نقول لهذا المخترع 1000 اختراع، وكل اختراع مثلا كذا، وله هذه البحوث العلمية، وله فعل كذا. طبعا هذا يكفي للتعريف بذلك الشخص وبيان ما هو عليه. طبعا هذا بالعكس، هذا يثير، يجعلنا نراه أجمل من الصورة. لكن عندما نبحث مباحث كلية مجردة، فطبعا هذا يجعل البحث جدليا، ونثير مسائل جدلية، ثم لا نتعرف عن ذلك الذي نصفه. ولذلك الله تعالى يعني في القرآن الكريم يعرفنا عنه من خلال آلائه، من خلال نعمه، من خلال عظمته، من خلال ما بثه. وطبعا هذا ينفي عنا، يعني هذه الأمور تنفي عنا ذلك البحث الجدلي، وتنفي عنا ما يتطرق إليها من أوهام. لأنه يعني عندما يقول لك علم حضوري وحصولي وغيرها من المصطلحات، فهذه تجعل الشخص يتذكر أو يتصور أو يتوهم حدودا لله سبحانه وتعالى، وكيف يكون العلم فيه. يعني هذا العلم كيف يكون، وكيف يرتبط علم الله مثلا بالجزئيات وغيرها. طبعا هذا كله جدل فارغ، وجدل بيزنطي، وجدل يبعدنا عن الله. لو كان جدلا مجردا لكان ربما لا بأس نقول هذا للتسلية نجادل، ولكن هذا الجدل يبعدنا عن المنهج القرآني، كما ذكرنا ذلك كلمات السيد حسين وأخيه في هذا المجال في الحديث عن المسيرة القرآنية ومرجعية القرآن الكريم. طبعا هذا هنا نذكر في هذا المناسبة قوله: إن الله على كل شيء قدير. يعني المنهج القرآني إثبات العلم الواسع وإثبات القدرة المطلقة مع ما يعتقده المجسمة. أنا سأذكر مثال هنا لكلام ابن العثيمين، طبعا هذا من مصادر التيار السلفي، وطبعا مثله قاله غيره. طبعا نعرف جميعا البيت المعروف للبوصيري، طبعا البيت مبني على الشعر، الطريقة الشعرية في الحديث. يقول مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. طبعا هذا كلام قلت يبين، يعني طبعا هو لا يقصد ذات المعنى، وإنما يقصد يعني ما نعرفه في الشعر من المبالغات ومن ونحوها. يعني فهنا الكلام هنا ليس، لو كان العثيمين قال هذا الكلام وفسر، لا هو لم يقل هذا. العثيمين قال: مثل هذه الأوصاف لا تصح إلا لله. ثم قال، يعني عندما قال: إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم، قال: ماذا ترك لله؟ يعني البوصيري طبعا هم يحكمون بكون القائل مشرك وقصيدة شرك، وكل من رددها مشرك، ويجعلون من نواقض الإيمان ترديد قصيدة البردة، يعتبرونها أيضا مثل شخص يزور ضريح عنده مشرك، توسل مشرك، قرأ البردة مشرك، قرأ دواوين في أكثر الدواوين المديح عندهم شرك، أكثر كتب في الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وآله شرك، وهكذا. شرك جلي وليس شرك جلي. يقول يعني هنا، يقول: إذا رسول الله من علوم علم اللوح والقلم، مع أن البصير لم يقصد هذا الأمر، يقول: ماذا ترك لله؟ يعني يتصور العثيمين بأن علم الله تعالى فقط في اللوح والقلم، لم يعرف بأن علم اللوح والقلم يعني جزء بسيط جدا من علم الله سبحانه وتعالى، بل لا يساوي شيئا مع علم الله سبحانه وتعالى. وهكذا جود الدنيا وضراتها، الدنيا والآخرة لا تساوي شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فهو يتوهم وكأن الله فقط خلق الإنسان، خلق الكون، خلق الدنيا والآخرة، قدرته وعلمه مرتبطان فقط بهذا العالم. وطبعا هذه المحدودية في المعرفة السلفية لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.